خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن. الساكن الأول وقال وشيء نعم. ملوش خال. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. هذا المذهب الثاني. يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الايه اللي نقل اليه ورشي ده. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس نعم. يسكت في المذهب ده بس، انما المذهب الاول ملوش خالص كده. وما لكم من ميم جم قرأها بالصلة قولا واحدا الامام ابن كثير والامام ابو جعفر، وقرأها بالصلة والاسكان معا قالون عن نافع. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره جلا. نعم. الإسكان والصلة، ولا نتمسك بوجه واحد لقالون كما يفعل إخواننا في المغرب وهنا وهنا، ولكن قرأنا بالصلة والإسكان في كل ميم جمع لقالون من أول القرآن إلى آخر القرآن، هكذا قرأنا على مشايخنا. نعم. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا من دون الله من ولي ولا نصير. عدم الغنة في الاثنين لخلف، وفي الواو وليا دونها أي دون الغنة خلف تلا. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا برواية خلف عن حمزة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من الآية السابعة بعد المئة من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الآية الثامنة بعد المئة من سورة البقرة، ونتعرف من فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرش الحروف لهذه الآية الكريمة. قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم. تسألوا، إذا وقفنا لحمزة أن تسألوا. أن تسألوا ولا نقل فيها الورش. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم ميم جمع واضحة. واضحة. كما سئل موسى. هنا سئل، إذا وقفنا لحمزة فيها سئل وسول، التسهيل بين والإبدال واو. التسهيل بين والإبدال واو. واو. سويل سويل سويل وسويل. أو كده. نعم. موسى دي على وزن فعلى، ألف تأنيس المقصورة. قرأ بالتقليل والفتح ورش. بالتقليل والفتح. موسى موسى. التقليل هو والفتح هو بالألف نحو الياء قليلا. نعم. أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا. ده ورش. موسى ولا موسى. وقرأ أبو عمرو بالإيه بالتقليل قولا واحدا. وكيف أتت فعلا، يعني أتت مفتوحة الفاء مكسورة الفاء مضمومة الفاء. وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما سوى الراء فبالإمالة. إذن فأبو عمرو البصري يقلل أيضا، يقلل موسى إن لم يكن رائي، يعني موسى مقللة على طول. إذا ما كانش راء زي بشرى لازم يميلها دي. نعم. فعلى ماشي بشرى. وقرأها بالإمالة الكبرى موسي. كل من حمزة والكسائي وخلف العاشر. حمزة والكسائي وخلف العشر والباقون بالفتح كما سئل موسى من قبل ونقف ومن يتبدل عدم الغنى لخلف واضحة واضحة ومن يتبدل الكفر بالإيمان النقل والسكت واضح واضح بالإيمان فقد ضل قرأ بإدغام الدال في الضاد فقد ضل كده ورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر نعم. فقد ضلك فقد ضل هذا يبين فضيلة الشيخ أهمية قلقلة الدال لمن يظهر لمن يظهر فقط لأن الذي لا يظهر فقد ضل نعم يضغم بالضبط كده فقد ضل ننطق بضاد واحدة مشددة نعم لا ننطق كما يقرأ هؤلاء أو أولئك واخد بالك فقد ضل غلط فقد ضل أنا أقول إيه فقد ضل هذا في الروايات التي تضغم الدال في الضاد أيوة كده لكن عندنا في رواية حفص النطق بضاد واحدة مشددة وليس هناك حرفان كما يقولون فقد ضل اللام مرققة طبعا سواء السبيل مد متصل والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني وذلك قال عليه واجب المد واجب المد لا يقصر أبدا هنا بقى التفاوت في الحركات قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا وقرأه الباقي بالتوسط إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس السبيل مد عرض السكون للكل إخوتنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية دور أبي عمرو أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع أيضا إخوة الإيمان إلى هذه الآية الكريمة بقراءة خلف العاشر أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فتح الله لكم فضيلة الشيخ بي. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اقرأوا القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.